تعلمنا من سيرته كيف ينفع الله بالدعاء، فإنه قال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، فدعا بالثمرات واذهب إلى مكة، واد لا زرع فيه ولا ماء، وقلما يوجد شيء يباع أو يشترى إلا وهو في مكة. والله ما جلبه اقتصاد دولة ولا فلاحة تجار، لكن جلبه الواحد القهار لدعوة رجل عظيم من الأبرار، هو من؟ هو إبراهيم عليه السلام. وقال في دعائه: وابعث فيهم رسولا منهم. فاستجاب الله دعاءه بعد أكثر من 2000 عام، فخرج من بين أظهرهم رسولنا ونبينا وخاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة أبي إبراهيم.